نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: الثاني الاستشهاد بالأعراف العقلائية، وقد تقدم أيضا الجواب بالتمييز بين المولوية المجعولة والمولوية الحقيقية. بالأمس تعرضنا للاستدلال الذي ذكر لإثبات قبح العقاب بلا بيان، وأجبنا عنه بأنه قياس مع الفارق، لأن المولوية التي لله سبحانه وتعالى هي مولوية ذاتية ليست قابلة للجعل، لا للسعة ولا للضيق، وإنما هي مدركة، بخلاف المولويات المجعولة سواء كانت جعلا من الله كما هي الذي ذكر لإثبات قبح العقاب بلا بيان، وأجبنا عنه بأنه قياس مع الفارق، لأن المولوية التي لله سبحانه وتعالى هي مولوية ذاتية ليست قابلة للجعل، لا للسعة ولا للضيق، وإنما هي مدركة، بخلاف المولويات المجعولة سواء كانت جعلا من الله كما هي للنبي والأئمة، أو كانت جعلا من الأئمة كما هي منهم للفقهاء، أو كانت هي جعلا من الناس بالنسبة لمنتخبهم لمن ينتخبونه، أو كانت بجعل نفس الجاعل كما يفعل الطاغوت والديكتاتور ذلك، أنه يجعل مولويته بالحدود التي يشاء لها. في النتيجة المولوية إذا صارت مجعولة فهي قابلة للسعة والضيق، وقياس المولوية الذاتية لله التي ليست مجعولة على المولوية الموجودة في النبي والأئمة والعقلاء قياس مع الفارق، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار ليس كمثله شيء، وإذا لم يكن كمثله شيء فهذا في الناس هذه المولوية موجودة، أما لابد أن تكون نفس المولوية موجودة في الله سبحانه وتعالى فهو ليس كمثله شيء، مو فقط بلحاظ العقل النظري بل بلحاظ العقل العملي أيضا. هذا تقدم في الحلقة الثانية وبالأمس، إلا أنه قد يرجع صاحب الدليل ويقول: خب سلمنا أن السيرة العقلائية قائمة على قبح العقاب بلا بيان أو غير قائمة. نعم قائمة، والشارع أمضى هذه السيرة العقلائية، فإذا أمضى هذه السيرة العقلائية فيثبت عندنا قبح العقاب بلا بيان بالإمضاء. إذن نرجع إلى قبح العقاب بلا بيان. المستشكل يرجع أو صاحب الدليل يرجع يقول بأنه في النتيجة أنتم تقبلون أن الارتكاز العقلائي قائم على قبح العقاب بلا بيان أو ليس قائما على ذلك. نعم قائم على ذلك، الشارع نهى عن هذه السيرة، ردع عنها أو لم يردع عنها؟ لم يردع عنها، ولو لم يرتضها لردع، ولو ردع لا وصل، وحيث لم يصل إذن لم يردع، وحيث لم يردع إذن أمضى. إذن الشارع أمضى السيرة العقلائية القائمة على قبح العقاب بلا بيان. إذن لماذا تقولون بعدم قبح العقاب بلا بيان؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: ومن قال لكم نحن لا نقول بقبح العقاب بلا بيان؟ نحن نقول بقبح العقاب بلا بيان، ولكن نقول بقبح العقاب بلا بيان الشرعي، مو بقبح العقاب بلا بيان العقلي، وهذا استدلال شرعي على قبح العقاب بلا بيان. فالقاعدة صارت شرعية لو صارت عقلية، فالبراءة صارت شرعية لو عقلية، والمدعى أن البراءة ماذا؟ أمر عقلي من مدركات العقل العملي، وإلا بعد ذلك نحن نعم سنأتي في الوظيفة العملية الثانوية سنثبت لكم بالدليل البراءة الشرعية، يعني نثبت لكم قبح العقاب بلا بيان ياهو الشرعي، مو قبح العقاب بلا بيان العقلي. إذا لو قلتم بأن الشارع أمضى هذه السيرة العقلائية فتكون البراءة العقلية براءة شرعية، ونحن نؤمن بها كما سيأتي بيانه في الفصل اللاحق، وهو الوظيفة العملية في الثانوية في حالة الشك. الدليل الثالث وهو الذي ذكره المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه. المحقق الإصفهاني في هذا الدليل يقول: أولا لا بد أن تعلموا أن كل أحكام ومدركات العقل العملي ترجع إلى هذين المدركين الأساسيين، وهما ماذا؟ حسن العدل وقبح الظلم. العدل حسن والظلم قبيح. هذه كل مدركات العقل العملي مرجعها إلى أين؟ مرجعه إلى هاتين القضيتين الأساسيتين، وهما العدل حسن والظلم قبيح. إذا تم هذا يقول: نسأل منكم هذا السؤال، وهو أنه إذا قامت حجة من المولى على عبده فزي العبودية ماذا يقتضي من العبد؟ أن يمتثل أو أن لا يمتثل؟ ها؟ فلو لم يمتثل خرج عن زي العبودية أو لم يخرج عن زي العبودية؟ والخروج عن زي العبودية ظلم للمولى أو ليس ظلما للمولى؟ والظلم قبيح أو ليس بقبيح؟ ولكن هذا كله إذا وصلت حجة لمن؟ إلى العبد، إلى المكلف. أما لو لم تصل الحجة إلى العبد وكان الحكم في الواقع ونفس الأمر، فلو لم يمتثل خرج عن زي العبودية أو لم يخرج عن زي العبودية؟ لم يخرج. وإذا لم يخرج عن زي العبودية ظلم أو لم يظلم؟ لم يظلم. فإذا عوقب عقابه قبيح أو ليس بقبيح؟ قبيح. إذا قبل عقابه. أعيد الاستدلال، يقول: إذا قامت حجة من المولى على العبد مقتضى العقل ماذا يقول؟ أن تتزيى بزي العبودية وتمتثل أو لا؟ نعم، مدركات العقل العملي هذا، أن هذا مولى وأنت عبد، فإذا أمرك وقامت حجة على أمره يجب أن تطيع أو لا؟ نعم. فلو لم يطع خرج عن زي العبودية أو لا؟ نعم. والخروج عن زي العبودية ظلم أو ليس بظلم؟ ظلم. والظلم قبيح أو ليس بقبيح؟ ها؟ وهو حسن العقاب مع أما إذا لم تصل حجة من المولى إلى العبد، بل كان الأمر في الواقع ونفس الأمر ولم تقم عليه حجة، فهنا لو لم يمتثل خرج عن زي العبودية أو لم يخرج؟ لم يخرج. وإذا لم يخرج ظلم أو لم يظلم؟ لم يظلم. وإذا لم يظلم يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب؟ لا يستحق قبح العقاب في العبد. خوان المصادرة هنا واضح؟ المصادرة واضحة ولا بلي؟ نفس المصادرة التي تقدمت أيضا في كلام المرزا. أنت عندما تقول إذا قامت حجة، ما هو مرادك من الحجة؟ مرادك الوصول التام. فأول الكلام هو بحثنا فيه أن الوصول التام فقط حجة أو الوصول التام والناقص. إذن مرة أخرى لابد أن نرجع أن هناك عبودية وأن هناك ماذا؟ ربوبية. هناك من له حق الطاعة وهناك من عليه حق الطاعة. هذه من له حق الطاعة أين دائرتها؟ لأنه أنت قلت عبودية وربوبية بعد، إذن معناه في الرتبة السابقة تفترض ماذا؟ أن العقل يدرك أنت عبد، إذن لابد أن تطيع. يعني معنى ماذا؟ يدرك أن ذلك الأمر صدر من تجب طاعته. من هنا يأتي هذا السؤال، أن دائرة حق الطاعة لذلك المولى أي مقدار؟ هل دائرة حق الطاعة له مختصة بالحجة يعني يساوي القاطع، أو تشمل الحجة أعم من القطع والظن والشك والوهم؟ الإصفهاني يقول: عقلي يقول فقط القطع. السيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول: عقلي يقول القطع والظن والشك والوهم. شنو دليلك؟ يقول: ما عندي دليل، ولكن هذا الذي أعرفه أرى أن له حق علي بهذا المعنى. وهذا ما سيأتي صريحا فيما بعد، يقول: وهذا من مدركات العقل العملي وهي غير مبرهنة، فقط أمر وجداني أنا هيك أحس به. شنو دليلك؟ يقول: هذا ما عندي دليل عليه، لكن كل ما أستطيع أن أقوله لك أن أقيم عليها بعض المنبهات، وإلا أدلة لا يمكن الإقامة. هذه المنبهات من قبيل، من هذا القبيل، وهو أن الذي تريد منه أن يرضى عليك في كل صغيرة وكبيرة تحاول بجهد إمكانك أن لا تخالفه ولو مخالفة احتمالية. موجود هذا أو مو موجود؟ حتى في علاقاتنا نحن العبيد، حتى في علاقات الأصدقاء الإخوة بعضهم مع بعض، إذا أنت عندك علاقة صميمية مع صديق لك وترجو أن يرضى عنك، ليش نروح هناك؟ أنا أسألك لك بينك وبين الله، لو عندك فد علاقة صميمية أساسية مع الحجة صلى الله وسلامه عليه، واحتملت احتمال واحد من الألف أن هذا الفعل لا يرضى عنه، وإذا وجدك يعاتبك، تعمل أو لا تعمل؟ ها؟ ماكو إنسان عاقل يقول بلي أعمل هسير يعاتب مخلي يعاتب. طبعا احنا عملا نيجي مسوين، ها مو فقط الاحتمالات مالته فقط مخالفيها، القطعيات اذا مخالف. ولكن الانسان الذي يريد ان يجعل من نفسه آلة في يد المولى، هذا اللي اشرنا اليه، جارحة من جوارح المولى، هذا يخالف ولو مخالف احتمالية او لا يخالف؟ يقول: لا اخالف الا اذا قطعت بانه يجيز لي المخالف، وهذا معناه القطع بالعقل. يقول: وجداني أنا هكذا أدرك فيه. أنا فقط فريد شيء أقول للإخوة، شوفوا تأثير المباني الفلسفية لصدر المتألهين على هذا الفكر الأصولي، لأنه هذا المبنى مبنى فلسفي أرثاني واضح. سيدي الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: وجداني يدرك هذا المعنى. إذن هذا البرهان الثالث أو الاستدلال الثالث أو المنبه الثالث لقبح العقاب بلا بيان أيضا غير تام. قال الثالث: ما ذكره المحقق الإصفهاني رحمه الله من أن كل أحكام العقل العملي، قلنا مرارا العقل ليس له حكم وإنما له إدراك يتتبع ماذا عملا أو لا، من أن كل أحكام العقل العملي مردها إلى حكم العقل العملي الرئيسي الأولي بقبح الظلم وحسن العدل، حكم واحد أساسي. ونحن نلاحظ، إذا تم هذا نرجع إلى محل الكلام، قال: ونحن نلاحظ أن مخالفة ما قامت عليه الحجة أن المخالفة خروج عن رسم العبودية. ليش خروج عن رسم العبودية شيخنا؟ قال: لأنه ظلم من العبد لمولاه. متى يكون ظلما؟ إذا كان للمولى حق على عبده. أما إذا زيد ليس له حق عليك وخالفته، ظلمته أم لم تظلمه؟ لم تظلمه. متى يكون ظلما؟ إذا كان له عليك حق وأنت لم تعمل بحقه، عند ذلك تكون قد ظلمته. قال: وهو ظلم من العبد لمولاه، فيستحق العبد من المولى الذم والعقاب. طبعا هذا مبني على نظرية في علم الكلام، وهي أن العمل شيء والعقاب المترتب عليه ماذا؟ شيء آخر. فقد المولى يقول: أعطيك هذا العقاب، واحد يقول: لا ما أعطيك هذا العقاب. يعني تصوير العقاب من قبيل ضرب 100 جلدة على العمل الكذلك، هذا مبني على هالنظرية، هذا سيستحق منه الذم والعقاب، يعني أن العمل شيء وأن العقاب شيء آخر. ولكن بناء على نظرية تجسم الأعمال بعد هذا الكلام غير تام، لأن العمل هو نفس العقاب، لأنه سيتجسد يوم القيامة بصورة ماذا؟ بصورة ذلك الأمر الذي يهرب منه، يعني سوف يتجسد له عمله يوم القيامة بالنحو الذي يكون ألما عليه، يكون حسرة عليه. قال: فيستحق منه الذم والعقاب، وأن مخالفته ما لم تقم عليه الحجة ليست من أفراد الظلم، إذ ليس من زي العبودية ألا يخالف العبد مولاه في الواقع ونفس الأمر. هسه تشوفون شلون يذكرون فردين وباقي أفراد أخرى مو محصورة، إما قيام الحجة القطعية وإما عدم قيامها مطلقا، أما قيام الحجة الاحتمالية بعد ماذا تأتي في الكلام. يقول وفي نفس الأمر فلا يكون ذلك ظلما للمولى وعليه، ومع عدم الظلم فلا موجب للعقاب، ومع عدم وجود الموجب للعقاب فلو عاقب يكون قبيحا بل يقبح، وبذلك يثبت قبح العقاب بلا بيان. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول والتحقيق أن ادعاء كون حكم العاقب بقبح الظلم هو الأساس وإن كان هو المشهور إلا أنه لا محصل له. أولا عدة فد مناقشة لهالكبرى اللي ذكرها المحقق الإصفهاني في المقدمة، بيان المحقق الإصفهاني كان ذي مطلبين، كبرى وتطبيق للكبرى. التطبيق للكبرى أشكلنا عليه، أما نفس الكبرى تامة أو غير تامة، السيد الشهيد عدف المطلب هو لطيف، يقول هذه كلمة الظلم قبيح هذه قضية خطأ منطقيا، فيها خطأ منطقي. حتى لو سألت ماذا فيها خطأ منطقي التفتوا النقطة لطيفة، يقول ما معنى قبيح؟ فسروا لي قبيح. شنو قبيح؟ يعني لا ينبغي فعله. هذا تقول قبيح يعني شنو؟ يعني ينبغي فعله. حسن لا ينبغي فعله، حسنون يعني شنو؟ يعني ينبغي فعله. إذن المحمول شنو هو؟ لا ينبغي فعله. تعالوا معنا إلى الظلم، شنو معنى الظلم؟ الظلم لا ينبغي فعله، مو هذا معنى، هو نتيجة هالشكل، لكن هذا مو معنى. سيدي يطلع هذا معنى، شلون؟ شو هو التفت؟ يقول معنى الظلم يستبطن أن هناك حق وأنت لابد أن لا تخالف الحق حتى يصير ظلم. لابد أن هناك حق ومخالفة ذلك الحق شي يصير ظلم، ولا ما معنى الظلم؟ أنت تقول فلان ظلم فلان يعني شنو؟ يعني كان له حق عليه وأنت لم تفي بحقه، إذن ماذا؟ فقد ظلمته. لم تفي بحقه يعني شنو؟ يعني لا ينبغي لك. معنى هذا ظلم يعني هناك حق لا ينبغي أن تترك ذلك الحق، هذا معنى بعد الظلم. معنى الظلم هناك حق لا ينبغي تركه، إذن معنى الظلم شكو به عدم انبغاء لو مو عدم انبغاء. فرجعت القضية أن الذي لا ينبغي فعله شنو؟ لا ينبغي فعله، وهذه قضية بشرط المحمول وهي قضية خطأ. إذا لا ينبغي فعله بعد المحمول ماذا يريد أن يضيف؟ شنو لا ينبغي فعله؟ هي نفس القضية التي ذكرناها في أن القطع حجة، إذا تذكرون قلنا معنى أن القطع حجة شنو؟ القطع يعني من تجب طاعته تجب طاعته. إذن نقول هاي القضية وهي الظلم قبيح هذه فيها خطأ منطقي لأنها قضية بشرط المحمول. الشهيد هذا المطلب يذكره في الجزء الرابع من تقريرات بحثه صفحة 41، يقول ولكن هذه القضية رغم صحة مضمونها فيها خطأ منطقي، فإن قضية الظلم قبيح يعني لا ينبغي، والظلم هو عبارة عن سلب ذي الحق حقه، يعني لا ينبغي سلب ذي الحق حقه، وهذا يعني افتراض ثبوت الحق في موضوع القضية. إذن يرجع قولنا وهذا الحق الواقعي لا معنى له إلا أن يرجع إلى ما ينبغي فعله وما لا ينبغي، وهذا يعني أن الحكم بعدم الانبغاء مأخوذ في الظلم الواقعي موضوعا لقضية الظلم قضية قبيح يعني لعدم الانبغاء. لعد سيدنا شو نقول؟ يقول الصحيح أن تقولون الكذب قبيح، الخيانة قبيحة، مو الظلم قبيح، الظلم قبيح هذا ما له معنى، الكذب قبيح، الخيانة قبيحة، قبيح العدل، مو العدل حسن، لابد أقول الصدق حسن، وهكذا مقادير. ولكنه يقول يظهر أن المنطقيين حتى لا يحتاجون إلى تكرار الموضوعات جمعوها تحت عنوان ماذا؟ الظلم، وتحت عنوان ماذا؟ العاد. هذه كانت فد نكتة منطقية فقط أشارة، وهنا السيد الشهيد يشير إليها، وإلا لو ما أكو إشارة أنا ما عندي شغل بها، كنت أتجاوز. بلي هسه هذا بحث بعد بين علماء، خلاف بين الأصوليين وبين الفلاسفة. الفلاسفة يرون أن هاتين القضيتين من المشهورات، ولكن الأصوليين يرون أنهما من القضايا البرهانية وليست من المشهورات. خب خلاف بعد هذا. والتحقيق أن ادعاء كون حكم العقل بقبح الظلم هو الأساس لأحكام العقل العملي، هذا جواب إن بعد ما جاء، هو الأساس لأحكام العقل العملي بالقبح عموما، وأن كل تلك الأحكام تطبيقات لذلك الحكم العقلي العملي، وإن كان هو المشهور والمتداول في كلماته، يعني في كلمات من؟ في كلمات المحقق الأصفهاني وكلمات غيره من المحققين. هذا جواب إن ادعاء ذلك لا محصلة له. لماذا لا محصلة له؟ لأننا إذا حللنا نفس مفهوم الظلم وجدنا أنه عبارة عن الاعتداء وسلب الغير حقه، يعني لا ينبغي فعله، والقبيح معناه لا ينبغي فعله، يعني الجملة الظلم قبيح معناه الذي لا ينبغي فعله لا ينبغي فعله. خب إذا ثبت أنه لا ينبغي فعله بعد لا معنى لأن تقول لا ينبغي فعله. هذا بعض من تفكيرات السيد الشهيد، وهذا يعني افتراض ثبوت حق في المرتبة السابقة. الآن جواب على التطبيق الذي ذكره الاستدلال، يقول وهذا الحق بنفسه، يعني وجود ثبوت حق في المرتبة السابقة، من مدركات العقل العملي. إذن فلولا أن للمنعم حق الشكر في المرتبة السابقة لما انطبق عنوان الظلم على ترك شكره. إذن فكون شيء ظلما وبالتالي قبيحا مترتب على ماذا؟ مترتب دائما على حق مدرك في المرتبة السابقة. ما هو ذلك الحق المدرك؟ هو حق الطاعة لله. إذن رجع الكلام إلى حق الطاعة، مختص بالوصول القطعي أو يشمل القطعي والغير القطعي. فلا بد أن يتجه البحث إلى أن حق الطاعة للمولى هل يشمل التكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي أو يختص بما كان واصلا بالوصول القطعي. ولكن بعد الفراغ عن عدم شمول حق الطاعة للتكليف بمجرد ثبوته واقعا ولو لم يصل بوجهين ولو وصولا توهميا، يعني القطع بالعدم، هذا الذي يؤكده السيد الشهيد مرارا، ويرى أن كلمات الأعلام ذكرت شقين وهناك شقوق أخرى لم تستقرأ. الوجه الرابع ما ذكره المحقق الإصفهاني أيضا تعميقا للقاعدة، قاعدة قبح العقاب. المحقق الإصفهاني يقول أن الأحكام التكليفية تنقسم إلى قسمين، التكليف تارة هو حكم إنشائي وأخرى هو حكم حقيقي، وبعبارته تارة أن التكليف تكليف إنشائي وأخرى تكليف حقيقي. شيخنا ما معنى الإنشائي والحقيقي؟ يقول الإنشائي هو الذي لم يؤخذ فيه البحث والتحريك للمكلف، إنشاء سواء كان هناك مكلف لم يكن، بعث أو لم يبعث، المهم هو إنشاء لحكم. هذا الإنشاء منشأه ماذا؟ إنشاؤه المصلحة والإرادة التي هذا الإنشاء ملاكه المصلحة والإرادة التي خلقه، ولم يؤخذ فيه ماذا؟ ولم يؤخذ فيه البعث والتحريك. هذا هو الحكم الإنشائي أو التكليف الإنشائي. ما هو التكليف الحقيقي؟ يقول التكليف الحقيقي هو ذلك التكليف الذي أخذ فيه البعث والتحريك. فإذا لم يكن هناك بعث وتحريك أساسا يوجد تكليف أو لا يوجد تكليف؟ لا يوجد تكليف، مو يوجد تكليف وأنا غير مسؤول عنه، فرق بين المقامين. إذا كان حقيقة التكليف الحقيقي هو ماذا؟ ما أخذ فيه البعث والتحريك. فمع عدم وجود البعث والتحريك يوجد حكم حقيقي أو لا يوجد؟ لا. السؤال: البعث والتحريك متى يعقل؟ مع الوصول أو مع عدم الوصول؟ مع الوصول. ومع عدم الوصول يعقل أن يوجد حكم حقيقي؟ إذن ثبت المطلوب، وهو أنه إذا وصل الحكم فهو ماذا؟ فهو حقيقي، وما لم يصل فلا يوجد حكم. مو أنه يوجد وأنت معذور عنه. إذن الوصول قيد في تحقق الحكم الحقيقي، وما عدم الوصول أيضا ماذا؟ لا حكم حقيقي. والمصادرة واضحة أو مو واضحة؟ ونفس الكلام السابق، يا وصول ملان شيخا، فقط الوصول القطعي وهذا مدعى أعم من الوصول القطعي، ثبت مدعى. فإن قلنا بأن الوصول القطعي هو الملاك فقف العقاب، وإن قلنا الأعام فنظرية حق الطاعة. الرابع: ما ذكره المحقق الإصفهاني أيضا تعميقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان على أساس مبنى له في حقيقة التكليف حاصل ذلك المبنى. طبعا هذه من الموارد، هذا البرهان الثالث والبرهان الرابع من اختصاصات الحلقات، ما موجود بالتقريرات. ها، مو أقول ما موجود بالتقريرات يعني السيد الشهيد الآن في تقريرات السيد الهاشمي مو موجودة، لا موجودة الآن، ولكن منقولة بحرفا من نانة. هذا معناه أن السيد الشهيد في بحث الخارج ماذا؟ لم يطرح هذا، وإنما هذه أضافها عند كتابته التقريرات. على أساس مبنى له في حقيقة التكليف حاصل ذلك المبنى أن التكليف إنشائي وحقيقي. فالإنشائي كان ينبغي أن يكون في أول الصف. فالإنشائي ما يوجد بالجعل والإنشاء، وهذا لا يتوقف على الوصول لأنه يتوقف فقط على وجود الملاك والإرادة والمصلحة لا أكثر من ذلك. سواء وصل أو لم يصل فإن التكليف الإنشائي موجود، ولكن محرك أو ليس محرك، لا، إنشاء هذا لا يوجد فيه تحريك. الذي فيه التحريك ما هو؟ هو التكليف الحقيقي، وهو ما كان إنشاؤه بداعي البعث والتحريك، وهذا أي داعي البعث والتحريك متقوم بالوصول، لأنه ما لم يصل لا معنى لأن يكون فيه داعي البعث والتحريك، لأنه إذا لم يصل لا معنى لأن يكون محركا. يحرك من؟ هو لم يصل إليه حتى يحركه حتى يبعثه نحو الفعل، وهذا متقوم بالوصول، إذ لا يعقل أن يكون التكليف بمجرد إنشائه باعثا ومحركا، وإنما يكون التكليف كذلك يعني باعثا ومحركا بوصوله. حتى يضرب مثال ينظر له السيد الشهيد، يقول: فكما أن بعث العاجز غير معقول كذلك بعث الجاهل غير معقول. التكليف مختص بالقادر أو يشمل القادر والعاجز؟ ها؟ هو مختص بالقادر المولى، لأن تكليف العاجز ماذا؟ تكليف العاجز تكليف بغير المقدور وهو محال. يعني في العاجز أكو تكليف وهو معذور أو لا يوجد تكليف؟ كذلك في الجاهل مع عدم الوصول لا يوجد تكليف، مو أنه يوجد تكليف ولكنه لم يدل عليه بيان فهو غير مسؤول. يقول: كذلك بعث الجاهل، وكما يختص التكليف الحقيقي بالقادر ولا يشمل العاجز، كذلك التكليف الحقيقي يختص بمن وصل إليه. لماذا؟ ليمكنه الانبعاث عن ذلك التكليف الواصل، وعليه فلا معنى للعقاب والتنجز مع عدم الوصول، لأن عدم الوصول يساوق عدم التكليف الواقعي، مو يساوق عدم وجود بيان على التكليف الواقعي. مو البيان موجود، لا، مو أن التكليف الواقعي موجود لكن لا بيان عليه، لأن عدم الوصول يساوق عدم التكليف الحقيقي، فيقبح العقاب بلا بيان. لماذا؟ لأن التكليف موجود ولا بيان عليه، أو لأنه لا يوجد تكليف؟ لا يوجد تكليف. قال: لا، لأن التكليف الحقيقي لا بيان عليه وهو موجود، بل لأنه لا ثبوت للتكليف الحقيقي مع عدم الأصول. ويرد عليه أولا أن حق الطاعة إن كان شاملا للتكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي فباعثية التكليف ومحركية التكليف مولويا مع الشك معقولة. إذن لابد أن نرجع مرة أخرى إلى ماذا؟ إلى حق الطاعة. أنت قلت مع الوصول، يا وصول، قلت إذا وصل فهناك تكليف حقيقي، يا وصول شيخا الاحتمالي أو خصوص القطعي. أيضا نرجع إلى حق الطاعة للمولى. قال وذلك لأنه يحقق موضوع حق الطاعة، وإن لم يكن حق الطاعة شاملا للتكاليف المشكوكة فمن الواضح أنه ليس من حق المولى أن يعاقب على مخالفتها. لماذا؟ لأنه ليس مولى. ونحن قلنا أنه فيما سبق أن هذه القاعدة لابد أن نقول قبح العقاب بلا مولوية، بلا حق المولوية لا قبح العقاب بلا بيان. قال أنه لا حاجة إلى هذه البيانات والتفصيلات. وهكذا نجد مرة أخرى أن روح البحث يجب أن يتجه إلى تحديد دائرة حق الطاعات. طبعا مرارا نحن ذكرنا في الأبحاث الأصولية بأنه الإنسان لا أقل هناك مجموعة من المسائل ما لم تنقح في علم الكلام لا يمكن الدخول في علم الأصول. واحدة منها تشوفون شون تؤدي إلى خلط شديد في الكلمات وتؤدي إلى ابتعاد عن الحق إذا ما تنقح في علم الكلام، وحيث أن علماءنا لم يبحثوا هذه المسألة في علم الكلام أولا ثم يأتوا إلى علم الأصول تجد هذه الاشتباهات التي لا قبح العقاب بلا بيان، مسألة حق المولوية، مسألة حسن العادل وقبح الضول، وعشرات المسائل الأخرى التي نحتاج إلى بحثها في علم الكلام قبل الدخول في علم الأصول. بلي حقق الأصهاني. نعم سيد الشركة. ثم ماذا؟ هذا بالأمس بعد أجبنا مولانا بالأمس قلنا بأنه مو دليل هذا أصل العلم، هذا معنى العلم، هذا معناه أنه اللاحق لا يستطيع أن يقول لم يترك اللاحق السابق للاحق شيئا. لا، كم ترك السابق للاحق؟ هو يمترك اطمئنه مو شوية يمترك بلي. إيدي أخي يقول هو فيلسوف ليش ما متناول هذه النقطة للبحث؟ أقول ما متناول هذه النقطة. ثم ماذا فيلسوف كبير؟ أستاذنا شيخ حسن زادة آملي كان يقول أن المحقق الأصفهاني باقي بين الخطين صاير خنثى. كان يقولون ليش؟ كان يقول لأنه يقولون بأنه فيلسوف الفقهاء وفقيه الفلاسفة. فلا الفقهاء يقبلوا ولا الفلاسفة يقبلوا، لأنه من يجي على الفلسفة يحسبوه على الفقه، فمن يجي للفقه يحسبوه على الفلسفة. فهذا اللقب ذم للمحقق الأصفهاني مو مسح للمحقق الأصفهاني. مشاهدين في بعض الأحيان يكتبون على المحقق الأصفهاني فقيه الفلاسفة، يعني شنو؟ يعني من يجي إلى وسط الفلاسفة فيلسوف على الفلاسفة، فقيه ما ينفوه مو فيلسوفه، خصب طلع فيلسوف. من يجي من الفقهاء هو ماذا؟ فيلسوف الفقهاء مو فقيه، هو فيلسوف الفقهاء. إذا ما حصل على كمال الفقه فلقيه ولا هو فيلسوف. وإلا طيبة كانت مجادة شيخ حسن زاد. هذا يبين بأن الإنسان بعض الأحيان يريد يمدح وهو يذم من حيث لا يعلم. وثانيا أن التكليف الحقيقي الذي ادعي كونه متقوما بالوصول، سيدي الشريف الآن يريد أن يناقش هذا المبنى حتى بغض النظر عن الاستدلال، يقول هذا المبنى احنا ما فهمنا معناه شنو، شنو معنى الحكم الحقيقي متقوم بالوصول متقوم بالبعث؟ شنو معنى الحكم الحقيقي متقوم؟ إن كان مراده من الحكم الحقيقي يعني العنصر الثالث من مقام الوجود يعني الإنشاء، هذا واضح قوما بالوصول. إن كان له ذات هذا متقوم ومتقوم بالوصول، فإن الإنشاء موجود، الحكم الحقيقي موجود، وإن لم يكن هناك بعث وتحريك ووصول. هو قال مع عدم الوصول لا حكمة. أنت شوف يا حكم هذا، لا حكمة يا حكم هذا، لينفي يا حكم. إذا مقصود لا حكم يعني ذاك الحكم الإنشائي مو موجود، إلا ذاك موجود سواء وصل أو لم يصل. وإن كان مراده بأنه مع عدم الوصول لا يوجد عندنا حكم، فأول الكلام من قال لكم مع عدم الوصول لا يوجد عندنا حكم؟ مبادئ الحكم موجودة لو مو موجودة؟ ها؟ وحقيقة الحكم هي بالإنشاء لو بمبادئه. قرأتم في الحلقة الثانية حقيقة الحكم بماذا؟ بمبادئه. إذن صحيح أن هذا لا نسميه حكما بحسب الاصطلاح، ولكن حقيقة الحكم موجودة أو غير موجودة. إذن ما معنى قولكم مع عدم الوصول لا حكم؟ مو أن الحكم موجود ولا بيان عليه، شنو المعنى؟ ما نفهم له معنى محصل هذا قولكم. فلهذا يقول: وثانيا أن التكليف الحقيقي الذي ادعى أنه متقوم بالوصول بنحو إذا لم يصل فلا حكم حقيقي، الذي ادعي كونه متقوما بالوصول إن أراد بالتكليف الحقيقي الجعل الشرعي للوجوب مثلا. ومن الواضح أن الجعل الشرعي وهو العنصر الثالث من مقام الثبوت ليس متقوما بالوصول، سواء وصل أو لم يصل، موجود أو ليس بموجود. نعم موجود. أراد بالتكليف الحقيقي الجعل الشرعي للوجوب مثلا الناشئ من إرادة ملزمة للفعل، وتلك الإرادة ناشئة من مصلحة ملزمة في الفعل. فمن الواضح أن هذا يعني أن الجعل الشرعي أن هذا محفوظ مع الشك أيضا، حتى لو قلنا بأنه غير منجز معذور، ولكنه معذورية الإنسان بإزائه شيء وعدم وجوده شيء آخر، فلا تخلط بينهما. وأن المكلف الشاك غير ملزم بامتثاله عقلان. لماذا؟ لأن شيئا من الجعل والإرادة والمصلحة لا يتوقف على الوصول. هذا إن أراد من التكليف الواقعي الجعل الشرعي الذي هو العنصر الثالث من مقام الثبوت. وأما وإن أراد به ما كان مقرونا بداعي البحث والتحريك، مراده من التكليف الحقيقي ماذا؟ يعني ما كان فيه بعث وتحريك، ومع عدم وجود البعث والتحريك لا يوجد التكليف الحقيقي، لكن لا توجد مبادئه أيضا أو توجد مبادئه؟ ها؟ توجد مبادئ. حتى أنت تسميه حكم ذاك لا يسميه حكم، المهم ليس المهم التسمية، المهم أن مبادئه موجودة أو غير موجودة. إذن قولكم لا حكم حقيقي لا تكليف حقيقي لا معنى له، لأن حقيقة الحكم أي في مبادئه، ومبادئه موجودة وإن لم تسمه حكما شرعيا. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى في تقريرات البحث في صفحة جزء الخامس من تقريرات بحثه صفحة 28 يقول: إن غاية ما يقتضي أن التكليف الحقيقي متقوم بالبعث والتحريك، إن غاية ما يقتضي هو عدم وجود الحكم بالمعنى المذكور، وأما ملاكات الحكم ومبادئ الحكم من المصلحة والمفسدة أو الإرادة والكراهة فهي أمور تكوينية محفوظة في حالات الجهل والعلم معا، وهذه المبادئ هي حقيقة الحكم وروح الحكم. إذن قولكم مع عدم الوصول ومع عدم البعث والتحريك فلا حكم، لا يوجد حكم. نعم أنت لا تسميه حكم ولا تسميه، إذن تبين أنه نرجع إلى ماذا؟ إلى أنك تصطلح عليه حكم ونحن نصطلح عليه، أنت لا تستطيع لا تصطلح عليه. إذن قولك لا يوجد، أي مرتبة لا توجد؟ مبادئه لا توجد، مبادئه حقيقية تكوينية متحققة وموجودة. نعم أنت لا تصطلح عليه لأنه حكمون. قال: وهي تكفي للحكم بالمنجزية وحق الطاعة للمولى في موارد احتمالها، لأن روح الحكم إنما هو وين؟ في الإرادة والمصلحة لا في الجعل الشرعي والحكم. وهذا ما ذكرناه مرارا أن العنصر الثالث من مقام الثبوت ليس عنصرا مهما، وإنما قد يوجد وقد لا يوجد. ف فلهذا قال وإن أراد به أي من التكليف الحقيقي، أراد من التكليف الحقيقي ما كان مقرونا بداعي البعث والتحريك، فلنفترض أن هذا غير معقول بدون وصول، إلا أن ذلك لا ينهي البحث. يعني شنو؟ يعني أن مبادئ الحكم كافية للتنجيز أو غير كافية للتنجيز، واحتمالها يكفي أو لا يكفي. نرجع إلى حق الطاعة، أن احتمال المبادئ كافية أو ليست كافية، سواء سميته تكليفا أو لم تسمه تكليفا، لأن الشك في وجود جعل بمبادئه من الإرادة والمصلحة الملزمتين موجود على أي حال، حتى ولو لم يكن مقرونا بداع البعث والتحريك. ولا بد أن يلاحظ أنه يعني وجود مبادئ الجعل، أنه هل يكفي احتمال ذلك في التنجيز أو لا يكفي، وعدم تسمية ذلك بالتكليف الحقيقي مجرد اصطلاح منكم ولا يغني عن بحث واقع الحال. إذن هذا الوجه الرابع للاستدلال أو للتنبيه على صحة قاعدة قبح العقاب بلا بيان أيضا غير تامين. فتلخص إلى هنا بأنه لا دليل على صحة هذه القاعدة. في مقابله لعد ماذا نعتقد؟ السيد الشهي يقول نعتقد بمثبت حق الطاعة، يعني بمثبت الاشتغال لا بمثبت البراءة العقلية. وهكذا نصل إلى المسلك الثاني، وهو مسلك حق الطاعة المختار عند الأستاذ الشهي. ونحن نؤمن في هذا المسلك بأن المولوية الذاتية، هذا القيد قيد توضيحي لاحترازي، احترازي أحسنتم، لأن المولوية قد تكون جعلية وقد تكون ذاتية. أن المولوية الذاتية هذا من قبيل الأوصاف المشعرة بالعلية، قريب في محله، أن عندنا صفات تشعر بالعلية. نحن هذه المولوية إنما نقول ثابتة حتى في مورد الشك. لماذا؟ لأنها ذاتية. هذا حيثية تعليلها الذاتية، هذا وصف مشعر بالعلية. قال بأن المولوية الذاتية الثابتة لله سبحانه وتعالى لا تختص بالتكاليف المقطوعة، بل تشمل مطلق التكاليف الواصلة ولو احتمالا. يا احتمال، احتمال بسيط لو احتمال مركب. الشيخ يقول بسيط، كلاكم تقولون احتمال مركب، وهو الصحيح، لأننا قلنا بأن هذا الاحتمال البسيط إنما نعتني به إذا كان على فرض الثبوت يهتم المولى لا يرضى بفواته. من أين نكتشف هذا الاحتمال المركب؟ من أين؟ من عدم ورود الترخيص من قبل الشارع. وهذا من مدركات العقل العملي، وهي غير مبرهنة. يعني سعة هذه الدائرة لحق الطاعة غير مبرهنة. خب أصل حق الطاعة مبرهن، يقول كما أن أصل نظرية حق الطاعة غير مبرهنة من مدركات العقل العملي، وهي غير مبرهنة. فكما أن أصل حق الطاعة للمنعم والخالق مدرك أولي للعقل العملي غير مبرهن فارده، فذلك حدود حق الطاعة سعة وضيقا أيضا غير مبرهان. وعليه فالقاعدة العملية الأولية هي أصالة الاشتغال بحكم العقل ما لم يثبت الترخيص الجاد. لماذا قيد السيد الشهيد الترخيص بكونه جادا؟ ليش؟ يرى الترخيص لكن لا يمكن أن يكون جادا. أحسنتم، لأن السيد الشهيد إذا تذكرون قال يمكن أن يرد ترخيص على خلاف المقطوع وعلى خلاف المظنون وعلى خلاف المشكوك، ولكن الفرق بين الترخيصين أنه في المظنون والمشكوك المكلف يقول يمكن أن يصلني وأنا مشمول، أما في القاطع يقول أنا لست مشمول. هذا يقول للشاك، مو أنا الذي أعلم بالحكم الواقعي، لأن القاطع دائما يرى أن مقطوعه ماذا؟ ثابت في الواقع. يقول: وعليه فالقاعدة العملية الأولية هي أصالة الاشتغال بحكم العقل ما لم يثبت الترخيص الجاد في ترك التحفظ على ما تقدم في مباحث القطع من الجزء الأول، فلا بد من الكلام عن هذا الترخيص الجاد وإمكان إثباته شرعا، وهو ما يسمى بالبراءة الشرعية. من هنا نحن لا بد أن ننتقل إلى المقام الثاني من البحث، وهو أنه هل ورد عندنا دليل من الشارع يثبت البراءة الشرعية الترخيص أو لا يمكن؟ تقول: ما الفائدة؟ نقول: لأنه ثبت عندنا في الجزء الأول أن إدراك العقل لحق الطاعة للمولى على العبيد حكم منجز أم حكم معلق؟ حكم معلق على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع، ومن هنا لا بد أن نرى أن المعلق عليه ورد أو لم يرد، ومن هنا ندخل في أدلة البراءة. ولكن أدلة البراءة على قسمين فقط، أذكر المقدمة. أدلة البراءة على قسمين: البراءة التي تثبت ترخيصا شرعيا على مستوى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. شنو على مستوى قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ أسأل منكم: لو كانت قاعدة قبح العقاب بلا بيان تامة، لو ورد عندنا دليل شرعي على الاحتياط يتقدم عليها أو لا يتقدم عليها؟ يعني يبدل البيان عدم البيان إلى البيان أو لا يبدل؟ ترخيص شرعي؟ ها؟ لا، مسلك المشهور شو يقول؟ مسلك المشهور يقول معلقة، فإذا ورد دليل من الاحتياط إلى يرفع بلية يسوي بيان، حتى قدم في الجزء الأول من ذكر ذلك، تمام؟ إذا قبح العقاب بلا بيان، إذا جاء بيان على الاحتياط يرتفع موضوعها أو لا يرتفع موضوعها؟ يرتفع بالورود. تارة الأدلة الشرعية تكون على مستوى قبح العقاب بلا بيان، إذا ورد دليل بالاحتياط يرتفع موضوع الأدلة الشرعية بالترخيص أو لا يرتفع؟ يرتفع. ومن هنا القائل بالاحتياط هل يمكن أن نستطيع أن نذهب أمامه بهذا السلاح أو لا يمكن؟ نكتة شوية دقيقة آخر البحث، خلوها إلى بكرة، والحمد لله رب العالمين.